ما هي حالة الحكاية لكفر الغير على غير وجه الرضا والاستحسان؟ حالة الحكاية لكفر الغير على غير وجه الرضا والاستحسان هي أن ينقل الشخص عن غيره كفرية من غير أن يكون الناقل راضيا بالكفر ولا مستحسنا له، مع استعمال أداة الحكاية، كأن يقول قال فلان ويذكر كفره. قال الله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال تعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة.